سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. جعل الله قصره بين عينيه وفرط عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الترمذي. سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع القول، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية الجد في العمل مع غاية القول. فهذا الصديق رضي الله عنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، ثم يبكي طويلا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله جل وعلا. وأما عمر فقد قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في سياق الموت: ويحك ضع خدي على الأرض، أساه أن يرحمني. ثم قال: وإلى أمي إن لم يغفر الله لي. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. كان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. ولما قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، نصر الله بك الأمصار وفتح الفتوح وفعل وفعل، فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت. قال ابن أبي مليكة رضي الله عنه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ألا فاعلم أيها الموفق المسدد أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ قال الله جل وعلا: وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يروى أن بعض أنبياء بني إسرائيل نظر إلى ما يصنع بختر الصر ببني إسرائيل من القتل والتنكيل، فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب، لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبته، ولا تتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. وقلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. وضحكك وأنت لم تدري ما الله صانع بك أعظم بها من الذنب. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب. ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. كتبت عائشة أم المؤمنين إلى معاوية كاتب الوحي تقول: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وعن سالم بن أبي جعد أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: ليحذر المؤمن أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. قال يحيى بن معاذ: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء. ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ فقال: يعصي الله فيشمت به عدوه، فاللهم احفظنا يا أرحم الراحمين. معاشر المؤمنين، للمعاصي من الآثار والذنوب المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. لما جلس الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من ظهور فطنته وتوقف ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومن آثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة وما لجرح بميت إلام. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما بينه وبين أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد عنهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. قال بعض السلف إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن آثار الذنوب والمعاصي تعسير أموره، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه ومتعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وجعل له من أمره يسرا، ومن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه متعسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟ فتذكر في حالك يا مسكين ودع ما يضرك في الدنيا والآخرة. ومن آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والحزبيات والتفرق بالدين والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأمن خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعم الوجه وتصير سوادا في الوجه يراه كل أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئات سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب وعنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته. أما بعد، ومن آثار وعقوبة الذنوب أنه ينسرق من القلب استقباح المعصية فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامه فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يكن يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة رب العالمين. قال الله جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله. الله أكبر، هذا الله إلا أن يذل من عصاه. من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث بالأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة، ويقطع طريق طاعة أخرى، ينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يصعب على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئات السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاود المعصية. حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها، إلا بما يجد من الألم بمفارقتها، كما قال بعضهم: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ومن عقوبة المعاصي، وهو من أخوفها على العبد، أن الذنوب تضعف القلب عن إرادته، فتقوى فيه إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله جل وعلا. وقد يأتي بالاستغفار والندم وتوبة الكذابين باللسان، لكن قلبه متعلق بالمعصية مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكن. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عقوباتها أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء ذلك أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي. فهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله جل وعلا وإجلاله في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره، كيف يقدره حق قدره أو يعظمه أو يرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ إن هذا لمن أبين الباطل. وكفى بالمعاصي وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن عقوبة هذا أن يرفع الله مهابته من قلوب الخلق، فيهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمر الله واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الجبار يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لربه وحرماته يعظم الناس حرماته. الله أكبر. كيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة وتعوقه وتوقفه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، فالله المستعان. ومن عقوبة الذنوب والمعاصي أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا أنعمها على نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ألا فاعلموا أن في نعمة عظيمة، نعمة التوحيد والسنة والاجتماع وظهور الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فلا تبدلوا نعمة الله كفرا، ولا تغرنكم الأفكار المستوردة المشبوهة، وإن زخرفها المبطلون، فإنكم على دين قيم وصراط مستقيم. واحذروا المعاصي فإنها تجرئ أهل البدع علينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في مصافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كشمير، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم من أعانهم على أهل الإسلام، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم أخرجهم من بلادنا أذلة صاغرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحب الطائعين الأخيار، ووعدهم بالنعيم المقيم في الجنة دار الأبرار، وتوعد العفاة بالضنك في هذه الدار، والمصير إلى جهنم دار البوار وبئس القرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ما أظلم ليل واستنار نهار. ورضي الله عن آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق الخلق لعقل غاية عظيمة وحكمة سامية، فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، وإنما أمرهم سبحانه بعبادته، ولم يطلب منهم رزقا ولا إطعاما. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل هذه الحكمة العظيمة بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ومبينين ومحذرين، فبينوا للناس طريق عبادة الله ودعوهم إليها، وحذروهم من سلوك طريق إبليس وأعوانه ونهوهم عنها. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد انقسم الناس فيما جاءت به الرسل، فمنهم من أطاع الله وامتثل ما جاءت به الرسل وأسلم واستسلم وسلك طريق الطاعة، وهؤلاء هم المفلحون الفائزون الذين وعدهم الله بالسعادة والتمكين في الدنيا. فقال سبحانه على لسان موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ووعدهم بالنعيم المقيم والسرور الدائم في جنة الخلد. فقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن الناس من تنكب عن سلوك الصراط المستقيم ولم يمتثل ما جاءت به الرسل، وقادته نفسه وأهواؤه وشهواته وأعداؤه إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فكان من العاصين المفسدين. وهم في ذلك ما بين مقل ومكثر، وسنتحدث عن هذا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة، إن بني آدم خطاؤون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. فالإنسان معرض للوقوع في الذنوب صغيرها وكبيرها إلا من عصم الله. فالناس في المعاصي حالهم ما أخبر الله عز وجل عنه في الحديث القدسي